لقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام أمر التوحيد أتم بيان، وأوضحه غاية الإيضاح صلوات الله وسلامه عليه. ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم في بيان التوحيد ذكر ما يتعلق به خاصة وما يتصل به خاصة، وإنما بين وحذر عليه الصلاة والسلام من كل الأسباب والوسائل والطرائق التي تفضي بالناس إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك.